السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا الآن إن شاء الله. جاهزون إن شاء الله. نبدأ شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى منه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا على طاعته سبحانه وتعالى وعلى مرضاته عز وجل. أن يذكرني وإياكم بالحق وبما يحبه سبحانه وبما يرضاه ويرتضيه، انه سبحانه وتعالى جواد كريم. وبعد، هذا اللقاء في هذه الليله مع إخواننا وكرمهم الله سبحانه وتعالى بمرضاته، وما هو قد تم الإعلان عنه هو فيما يتعلق بآداب طالب العلم. لا شك أن مثل هذا الأمر وهذه القضية تحتاج إلى كثير من البيان، كثير من الإيضاح، لأن ما يتعلق بآداب طالب العلم راجع إلى كثير من أبواب العلم الشرعي، بل راجع إلى كل العلم الشرعي، وراجع إلى دين الله تبارك وتعالى. لا يقوم دين الله عز وجل إلا بقيام آداب طالب العلم حقيقة على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن كل من سلك هذا الطريق، يعني طريق طلب العلم، فلا بد له من تصحيح هذا الطريق، ولا بد له من سلوك الطريق الصحيح المناسب الذي به يتوصل إلى المقصود وإلى المراد، إلى المقصود وإلى المراد. والمقصود هو إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وبذل النفس والمال في رضوانه سبحانه، لأجل أن يكون طالب العلم على بصيرة من هذا الدين وعلى مسلك صحيح طويل يقيم به شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه، ويقيم به شرع الله سبحانه وتعالى مع إخوانه وأقرانه ممن ينتسبون إلى طلب العلم. ويقيم فيه حاله مع الناس ومع عموم الناس، وان كانوا في مكان مدعوين من الموافقين او من المخالفين، او كانوا من عموم الناس فيما تصح فيه المعامله. والآداب التي يراد الحديث عنها، أقول الآداب التي يراد الحديث عنها راجعة إلى الخصال التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، وطالب العلم عليه أن يتحلى بأخلاق شرعية صحيحة موافقة لهدي الله سبحانه وتعالى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيم والآداب تستقى وتؤخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه عنهم. وعندما نقول آداب طالب العلم فننسب هذه الآداب إلى طالب العلم، فلا بد أن يعلم أن طالب العلم هو كل من يتعلم العلم الشرعي، وهذا على التعريف الواسع الذي يدخل تحته عمومه. من قصد طلب العلم سواء كان من العلماء الراسخين او كان ممن هو دونهم، فكلهم على هذا طلاب للعلم. ولذا قد اشتهر عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه كان يقول حين سئل عن طلب العلم قال: مع المحضرة إلى المقبرة. وأما العلم الشرعي فهو العلم الذي يستقى من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الأصلان اللذان عليهما مدار العلم الشرعي كله، وإليهما يرجع العلم الشرعي كله، ومنهما يؤخذ العلم الشرعي كله، وكل ما يذكر بعد ذلك فهو راجع إلى هذين الأصلين. وأن قدر هذا العلم ومنزلته ورتبته فهي أشهر من أن تذكر، وأرفع وأعلى من أن تشهر، فهي معلومة معروفة لكثير من طلبة العلم الشرعي. الله سبحانه وتعالى قد رفع شأن هذا العلم وشأن حملته، فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا العلم الشرعي منزلة رفيعة، وكذا جعل الله سبحانه وتعالى لحملة هذا العلم منزلة رفيعة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا

الأمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. ومعرفة أن الوحي كله قرآنا وسنة ومن عند الله عز وجل يرشدك إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ومعرفتك أن الله سبحانه وتعالى كامل في حكمته وحكمه، وكامل سبحانه وتعالى في علمه. عرفت كمال هذا الشرع وكمال هذا الدين، وعرفت أن شأن الدين وشأن العلم عظيم، لأنه هو من علم الله تبارك وتعالى ومن حكمته عز وجل، فهو في الكمال لأنه من حكمة الله عز وجل ومن حكمه ومن حكمه ومن علمه تبارك وتعالى. فلذا تعلم أن شأنه عظيم ومنزلته عظيمة، فتأمل في هذه اللطيفة وفي دقيق هذا الأمر يتجلى لك كثير من مما يكون سببا في بعد كثير من حملة العلم عن هذا العلم، فضلا عن بعد كثير من المنتسبين اليه، فضلا عن بعد كثير من العامه عن طلب العلم ومعرفه العلم الشرعي. واذا يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي في الصحيحين من حديث معاويه رضي الله عنه: ان يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في السنن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الفتان في البحر، إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على فضل هذا الأمر العظيم وعلى شأنه، وأنه أمر عظيم جدا، ولا بد طالب العلم ان يتامله ويعلمه وان يتبصر فيه. فان معرفه المرء بفضل ما يطلب حاض له على الاستمرار فيه والجد فيه وبذل الوقت والجهد فيه لكي يتعلمه على طريقه صحيحه تكون بها صلاحا له وهدايه له. ولا بد أن تعلم أن طالب العلم له أربع علاقات لا بد له من إصلاحها. طالب العلم له أربع علاقات لا بد له من إصلاحها، وبقدر صلاح هذه العلاقات الأربع بقدر ما يكون طالب العلم صالحا في نفسه مصلحا لغيره سائرا على الطريق الصحيح، ممن يكون على تقوى وهدى ونور من الله تبارك وتعالى. وأولى هذه العلاقات علاقة طالب العلم مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يتجلى أولا في توحيد الله عز وجل، فتوحيده سبحانه وتعالى أصل العلوم وإليه ترجع كل العلوم، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك سبحانه وتعالى، وهو الذي هداك، هو الذي كفاك وأطعمك، وهو الذي سبحانه وتعالى يعطيك، وهو الذي يمنعك، وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فهو الله سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي يحب سبحانه وتعالى ويخاف ويجل سبحانه وتعالى ويعظم ويقبل سبحانه وتعالى في الحوائج، وهو الذي يقضي ويكشف الضر سبحانه،

لم يتعلم هذا الشيء من العلم الشرعي إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا، أن كان هذا العرض من الدنيا أمرا ماديا حسيا أو أمرا معنويا، يريد أن يفعل، يريد أن يذكر، يريد أن يشهر، يريد أن يشار إليه، يريد أن يقال هذا فلان، يريد أن يقدم في مجاله ويقدر في مجاله، يريد أن يتحدث، يريد أن يقول، يريد أن يفعل. هذا حظه أن يكون الأول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار جهنم والعياذ بالله من النار. فأما في ازدراء السلف في أنفسهم، كيف كانوا يزدرون أنفسهم؟ كان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فيقول عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت فيه، والدار قطني وغيره جاء عن جمع من أهل العلم ومن السلف أنهم كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. اليوم طالب العلم أول ما يبدأ يقول طلبت العلم لله وفعلت لله وأعطيت لله ومنعت لله تبارك وتعالى. لما جاء أبو داود إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليهما رحمة الله تعالى، جاء بكتابه السنن، سنن أبي داود، كتاب المعروف المعلوم، الكتاب الشهير، الكتاب العظيم، ومن أعظم كتب الإسلام. جاء به إلى الإمام أحمد، فنظر فيه أحمد وطلب صفحات هذا الكتاب، ثم التفت إلى أبي داود وقال: لم فعلت هذا؟ التفت إلى أبي داود وقال: لم فعلت هذا؟ فقال أبو داود وهو الإمام، فصنفه وهو إمام من أئمة السنة ومن أئمة الإسلام، الحالهم يعني حتى بأن يكون الرجل من العلماء ومن الأئمة ومع ذلك يرجع وهو إمام من أئمة السنة، يرجع إلى من هو أعلم منه ومن هو أعرف منه، ولا يضيره ولا ينقصه ذلك، يرجع. عرض هذا الكتاب والسنن على أحمد، فقال له أحمد: لما فعلت هذا؟ أحمد يريد أن يبعث في نفسه، يعني أحمد ما أنكر الكتاب وأعجبه الكتاب، كتاب عظيم، لكن يريد أن يزرع في نفس أبي داود أمرا عظيما وشأنا عظيما لكي لا يغفل عنه، ورأى أن هذا الكتاب لعله يكون له منزلة وشأن عند الناس. فقال لأبي داود: لما فعلت هذا؟ فقال أبو داود: فعلته لله. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مذكرا له، أعني لأبي داود، فقال: فعلته لله، اسأل، فعلته لله، لله عزيز. هذا نادر، شيء نادر يكون أن يسأل الإنسان الله عز وجل، فعلته لله، لله عزيز. بل قل: هو شيء حبب إلي ففعلته، والقل: هو شيء حبب إلي ففعلته. هكذا ينبغي أن نربي أنفسنا وأن نعلم أن الخلل فينا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا يخاطب به أصحابه رضي الله عنه، إذا استنبط من هذا أهل العلم أن الرياء يكون في الصالحين أكثر من أن يكون في عموم الناس وفي عامة الناس، نسأل الله السلامة في العالم. الأمر الثاني من آداب طالب العلم التي ينبغي عليه أن يتحلى بها، ونختصر إن شاء الله لضيق الوقت، العمل بالعلم الشرعي، أن يعمل بما علم. الله سبحانه وتعالى حين مدح عباده الصالحين قال سبحانه عنهم: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه،

العلماء، ولا ينزل العلماء في منزلة طلاب العلم، بل يعطى كل ذي حق حقه، وهذا أمر لا بد له عند طالب العلم. ومن آداب طالب العلم مع معلمه اللطف في العبارة وحسن العبارة وحسن الأسلوب وحسن التخاطب، ليكون طالب العلم لذلك سببا في سماعه لمزيد من العلم الشرعي، ولا يكون سببا لمنعه من العلم الشرعي، ويخاطب بأحسن العبارة وألفتها وأحسنها وأكملها. ومن آداب طالب العلم مع شيخه الدعاء له في وجهه وفي ظهره، في غيبته وفي حضرته، يدعو له بالتوفيق وبالتسليم وبالمغفرة وبالرحمة وبالهداية وبالصلاح وبالثبات، وأن يسلم له على خير، يدعو له ويذكره بخير. ومن آداب طالب العلم مع معلمه أن يذب عن عرضه إذا غاب، وما أمكنه ذلك، ويذب عن عرضه إذا انتقد، وإذا تكلم فيه بباطل، لا يتعلق هذا الأمر بالتنافيه بالحق، ومن لا تكلم فيه بباطل أو بأمر من البهتان، أو إذا اغتابه أحد أو ذم بما ليس فيه، فعليه أن يكون مدافعا عن شيء، يكون جادا له وعن عرضه، عن عرض شيخه، بكلمة الحسنى وبالدليل وبالبرهان وبالكلمة الصادقة. ومن آداب طالب العلم مع شيخه ومع معلمه خدمته فيما يستطيع، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمونه، وليس في هذا ضيق، وليس في هذا ضيق، وكل ما كان من محاملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون منه لأهل العلم بحد ما عندهم من العلم، بشرط أن لا يبلغ بهم إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعظم بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. وجاء أهل العلم إذا نظرت في كتب أهل العلم، في كتب آداب طالب العلم، تجد أنهم يستنبطون من معاملة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يستنبطون منها آداب طلبة العلم وحملة العلم، ويستنبطون من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة آداب المعلم مع طلابه وتلاميذه. كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة منهم من يعني يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويذل النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يحمل له وضوء، منهم من يحمل له عطاء، منهم من يفعل كذا، منهم من يفعل، منهم من يحضر له الوضوء، منهم من يغسل عنه، منهم من يفعل له، ولكنهم من إجلال المعلم، وأولى المعلمين بأن يذل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. وطبعا هذا في حدود ما كان جائزا مباحا معامل فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابه يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نكون هذا ان يفعل مع عامه الشيوخ. كما جاء مره في يعني من المرات جاءنا باب المتصوفه وقاطعوا في بعض الدروس واعترضوا على مثل هذه الاحاديث، كنا في قراءة مع أحد شيوخنا في صحيح البخاري، إذا يعترف الدرس وقاطع الدرس وأخذ يتكلم، وأن هذا الأمر يستفاد من كذا ويستفاد من تبرك بعموم المشايخ وعموم كذا، وكل من كان من المشايخ ومن العلماء فيتبرك به وإلى آخر هذه الأمور وهذه الشبهات التي فتحها ينزع الكلام فيها. على كل حال الآداب كثيرة حتى مع المعلم، نختصر أيضا ونقول آداب طالب العلم مع عامة الناس، ونختم بها إن شاء الله. آداب طالب العلم مع عامة الناس، الناس فيهم العامة الذين ليسوا من طلبة العلم ولا من حملة العلم،

ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.